الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبداها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في الفصل الذي عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان مفسدة الزنا، وأن مفسدته من أعظم المفاسد لما فيه من المنافات لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات، وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل بعض الوجوه، ولم يطل في التفصيل الدالة على قبح الزنا وشناعته وعظم مفسدته ومضرته، التي هي مضرة على فاعله ومقترفه وعلى المجتمع الذي هو فيه، لعظم الفساد الذي يترتب عليه. وأشرت إلى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين عقد فصلا أوسع من هذا، وأطال فيه شيئا ما في بيان وجوه كثيرة تدل على عظم مفسدة الزنا وعظم مضرته على فاعله من وجوه كثيرة ذكرها رحمه الله تعالى. ورأيت من المناسب لأهمية الأمر أن ألخص شيئا من كلامه رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين. فذكر رحمه الله في فصل عقده في هذا الشأن، قال فيه: يكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله. ومن قبحه أن الله سبحانه فطر عليه على إدراك قبحه بعض الحيوانات، بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له. وقال رحمه الله: والزنا يجمع خلال الشر كلها، من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته. وقال رحمه الله: ومنها، أي الأمور التي تدل على عظم مفسدته وقبحه، سواد الوجوه، سواد الوجه وظلمته، وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. ومنها ظلمة القلب وطمس نوره، ومنها الفقر اللازم، ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ويسقط مكانته، ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة، ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن إلى غير ذلك. ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومنها أنه يعرضه يوم القيامة لسكنى التنور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزناة والزواني، التنور الذي في النار. ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف، ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزناة، كما قال الله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومنها الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني، ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له، وهو أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم بخلاف العفيف. ومنها ضيق الصدر وحرجه، فإن الزناة يقابلون بضد مقصودهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرم الله عليه عاقبه بنقيض قصده، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط، ولم يجعل الله معصيته سببا لخير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة، أي عندما وقع في تلك المعصية، أضعاف أضعاف ما حصله أو ما حصل له، أي من اللذة الفانية التي حصلها في تلك الفاحشة. دع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته. ومنها أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في الجنة، في المساكن الطيبة في جنات النعيم. يقول: إذا كان قد عاقب الله لابس الحرير في الدنيا بحرمانه من لبسه يوم القيامة، وشارب الخمر في الدنيا من شربه يوم القيامة، فكذلك الشأن في من يقارف هذه الفاحشة. ومنها أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالسحر هذا قد يقع، تعلق قلبه بامرأة وتستعصي عليه فيستعين عليها بالسحرة، وهذا من الإجرام الذي يجره إليه تعلق قلبه بالفاحشة، وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدري. فهذه المعصية، معصية الزنا، لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبله ومعه وبعده. الزنا لا يتم للمرء إلا بأنواع من المعاصي، معاصي تسبق الزنا وفي أثنائه وبعده، ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدها. يقول رحمه الله: فهي، أي فاحشة الزنا، محفوفة بجند من المعاصي، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها، وهو أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. هذه خلاصة لبعض كلامه رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين، بعد أن ذكر هنا في هذا الفصل في كتابنا الداء والدواء شيئا من هذه المفاسد والآثار المترتبة عليه. نبه في خاتمة ذلك على أن الله سبحانه وتعالى لما حذر عباده من هذه الفاحشة العظيمة والسبيل الذي هو أسوأ أو من أسوأ السبل وساء سبيلا، حذرهم من الوسائل التي تفضي إليه، الوسائل التي تفضي إليه وتجر المرء إلى الوقوع فيه، ومن أعظم ذلك وأشده النظر الحرام، ومن أعظم ذلك وأشده النظر الحرام. والنظر الحرام جاء النهي عنه صيانة للفروج وحفظا لها وتحقيقا للعفاف والتقوى وسلامة الإيمان ونزاهة القلب وطهارته. ولهذا يقول رحمه الله تعالى: وأمر الله نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها. في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، مطلع عليهم. وهذا الختم للآية هو المعين لمن وفقه الله للسلامة من هذه الآفة، كلما حدثته نفسه بها يذكر نفسه بأن الله خبير مطلع، وأن الله عز وجل لم يعطه هذه القوى والأعضاء ليستعملها في شيء نهاه عنه وحرمه عليه، فهو سبحانه وتعالى خبير بما يصنع العباد، مطلع على بواطن أمورهم وخفايا أحوالهم، وذكر علمه سبحانه وتعالى هنا بذكر الخبرة الخبير، والخبير المطلع على خفايا الأمور مثل اطلاعه على علانيتها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار، كله سواء عند الله. والزاني لا يفعل الزنا علانية وإنما يستخفي ويتواعد مع من يريد أن يقارف معها الفاحشة خفية وسرا ويحتاط لا يطلع عليه أحد، فليذكر إن الله خبير بما يصنعون. رب العالمين سبحانه وتعالى مطلع، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء جل في علاه، وليكن خوفه من الله وحياؤه من الله أشد من خوفه من الخلق وحيائه من الخلق، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر لأن إطلاقه يجر إلى ما وراءه، يجر إلى ما وراءه. في زماننا هذا وجد نوع من النظر المحرم بالبصر لم يكن موجودا في الأزمنة السابقة إطلاقا، وهو النظر إلى الأشياء المحرمة من خلال الأجهزة الحديثة، وهذه مصيبة المصائب وبلية البلايا، وكم جرت من أمراض وأمراض إلى القلوب فصارت بوابة شر ومنفذ فساد لكثير ممن لم يحسن استخدام هذه الأجهزة في الخير، فأصبحت وسائل هدم وشر وفساد وفتح أبواب للشر عديدة. يقول رحمه الله: وأمر الله نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، حفظ الفروج أهم أليس كذلك؟ لكن غض البصر قدم عليه، قدم عليه. والسبب في تقديم غض البصر على حفظ الفرج هو أن مبدأ عدم حفظ الفرج هو إطلاق البصر في الحرام. قال موضحا: فإن الحوادث مبدأها من البصر، الحوادث مبدأها من البصر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر تكون نظرة، مبدأ الأمر نظرة محرمة ثم خطرة أي في القلب، خطرات تقع في القلب يتحرك فيه شيء من الرغبة ثم خطوة يبدأ يخطو ويفعل هذه الخطرات التي في قلبه ثم خطيئة، فالخطيئة مسبوقة. وقد مر معنا قريبا أن هناك جند مع هذه الخطيئة قبلها من المعاصي والمخالفات، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما حرم الزنا حرمه بقوله: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. قد ذكر العلماء أن من الحكمة في ذلك، من الحكمة في مجيء النهي بهذا اللفظ ليشمل الزنا نفسه نهيا عنه والوسائل التي تفضي إليه وتسوق إليه. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربع أحرز دينه. اللحظات التي هي بالبصر، والخطرات التي هي في القلب، واللفظات التي هي في اللسان، ألفاظ اللسان، والخطوات التي خطوات القدم وسيره ومشيه. فينبغي العبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربع، ينبغي أن يكون بواب نفسه يحفظ بصره، يحفظ خواطر قلبه، يحفظ ألفاظه، ويحفظ خطواته وسيره، يكون بوابا ويلازم الرباط على هذه الثغور حتى لا يدخل عليه العدو ولا يهجم عليه فيحصل الفساد العظيم والشر الكبير. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. نعم. لما ختم الفصل السابق بالتنبيه على هذه الأمور الأربعة، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات، وأن المرء ينبغي أن يكون بواب نفسه عليها. رأى رحمه الله من المناسب أن يعقد لكل واحد منها فصلا خاصا، كل واحد من هذه الأمور الأربعة فصلا خاصا، لأنها أكثر ما تدخل المعاصي على العبد من جهتها. فرأى أن يبين ما يتعلق بكل واحد من هذه الأبواب الأربعة في فصل مستقل، فعقد هذا الفصل أولا في بيان ما يتعلق باللحظات. نعم. قال رحمه الله: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة. لحظات أي إطلاق البصر، إرخاء العنان له، عدم غضه، رائد الشهوات ورسولها وبريدها الموصل إليها، وحفظها أصل حفظ الفرج، وحفظها أصل حفظ الفرج. ولهذا مر معنا أن الله سبحانه وتعالى قدم غض البصر في الذكر على حفظ الفرج، لأن البصر في إطلاقه سوق لما وراءه، فهو رائد الشهوة ورسولها. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث. وقال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. نعم. ذكر هنا رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في غض البصر، وبعضها فيه كلام، خاصة الأول والثاني منها، لكن ما يتعلق بحفظ البصر غضا له هذا جاء في القرآن الكريم، وأشار رحمه الله تعالى إلى الآية في سورة النور، وجاء أيضا فيه أحاديث ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث جامع أشار إلى طرف منه رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. ضمان بضمان، اضمنوا أضمن، الضامن الرسول عليه الصلاة والسلام، والشيء المضمون الجنة. البنود التي ينال بها الضمان يسيرة على من يسرها الله عليه ستة، قال ستا، فذكر من هذه الأمور غض البصر، غض البصر، ثم أتبعه بحفظ الفرج، ويذكر غض البصر عقب حفظ، قبل حفظ الفرج، لأن المبدأ الذي يوصل إلى عدم صيانة الفرج من طريقه هو البصر، ولهذا يحتاج الإنسان إلى تعاهد بصره حفظا له وصيانة له، حتى لا يجره ذلك إلى ما وراءه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.

يعني تمكنت من القلب تمكنا قويا وتوسطت فيه. نعم. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، سرور زائف زائل بتقريب النظر في العين أي الحسان، فلا خير في سرور يجلب لصاحبه أنواع كثيرة من الضرر. نعم. قال رحمه الله: ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. قال: وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، كما قيل: يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل. قال رحمه الله: ولي من أبيات قتيل ولا قتيلة؟ المثبت عندنا قتيل. نعم. قال رحمه الله: ولي من أبيات: من للسلامة فاغتتت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. أول البيت الأول ماذا؟ من للسلامة؟ ميم ولام؟ إيه؟ مل السلامة. مل؟ إيه؟ أحسن الله لي. مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. قال: ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. ولي من قصيدة: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. قال: وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا في هذا المعنى: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكى، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. يعني سبحان الله، هذا كلام عظيم جدا. صور حال الذي أطلق لبصره العنان في النظر و يظن أن هذا دواء لجرح قلبه، أنه يعيد النظر مرة ثم أخرى، لكن هذا الأمر في التحقيق تجريح على تجريح، يزيد في جراح قلبه وذبحه وإهلاكه وجلب المضرة له، بخلاف من يجاهد نفسه على غض بصره فإن هذا فيه السلامة القلب والصيانة له من هذه الأمور التي تتراكم على القلب وتتوالد فيه من النظرة. وانتبهوا لكلمة تتوالد، مستفادة من كلام ابن القيم رحمه الله، فالنظرة المحرمة واتباع النظرة يترتب عليه توالد أشياء في القلب، تتولد في القلب شيء ثم آخر ثم آخر ثم آخر، كلها تتوالد من النظرة. فخير للإنسان من توالد هذه الأشياء المضرة في قلبه أن يغض بصره ويغلق هذا المنفذ حتى يبقى قلبه سليم من توالد هذه الأشياء فيه. وقد قيل حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. نعم، وقد قيل حبس اللحظات يعني غض البصر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به أيسر من دوام الحسرات التي تكون في القلب، وأيضا أيسر من توالد تلك الأشياء التي في القلب. نسأل الله لنا أجمعين والمسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.